قال الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة: لا يضر الحديث ولا يمنع العمل به عدم العلم بمن قال به من الفقهاء. شوف كلام العلماء، ها، لما نقول الألباني، ابن عثيمين، ابن باز، ربيع المدخلي، الجابيري، الفوزان، مش كلام السفهاء والجهلاء الذين لبسوا مسوح العلماء وتمسحوا بالسنة والسلفية. انظر، شتان، بون شاسع بين كلام العلماء وكلام السفهاء، بين كلام الفقهاء المحدثين بحق وكلام الذين ضللوا الأمة بعقل. انتبهوا إلى هذا جيدا، شتان بين كلام العلماء وكلام من تشبه بالعلماء وليس منهم.